الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نبدأ درسنا هذا الصباح بعون الله وتوفيقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. قلتم حفظكم الله. أم يقولون افترى على الله كذبا، أي افترى محمد على الله كذبا بادعائه النبوة وباختلاقه هذا القرآن من قبل نفسه. فإن يشأ الله يختم على قلبك، أي لو كنت افتريت على الله كذبا كما زعم هؤلاء المكذبون لطبع الله على قلبك حتى ينسيك القرآن ويسلبك ما أتاك من النعمة والخير والفضل العظيم، وهو عليه الصلاة والسلام معصوم من ذلك. وإنما هذا من باب بيان عظم إثم من افترى على الله الكذب، أو أن الله تعالى لا يترك أحدا يفتري عليه، بل لا بد أن يعاجله بالعقوبة. ثم الحمد لله حمدك الله منكم الله سبحانه. ثم قال تعالى على الاستئناف: ويمحو الله الباطل، أي يزيله ويذهبه، ويحق الحق أي يثبت ويحق الحق أي يثبته ويبقيه بكلماته بآياته وحججه وبراهينه التي أنزلها، إنه عليم بذات الصدور، أي بما تخفيه الصدور وتكنه من الوساوس والخطرات، فقد أحاط بكل شيء علما. شو كلام الحافظ عليه هذه الآية؟ جاءت صيغة الشرط: فإن يشأ الله. إن يشأ الله كيف الكلام على الآية؟ نعم، كل من أول. هم يقولون افترى. كلام الحافظ أبو بغوي قريب أقرب. جمال كثير يقول: وقولهم يقولون على الله، هذا ابن كثير، نعم، أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، أي لو افتريت عليه كذبا كما يزعم هؤلاء الجاهلون يختم على قلبك، أي لطبع على قلبك وسلبك ما كان آتاك من القرآن، كقوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي لانتقمنا منه أشد الانتقام، وما قدر أحد من الناس أن يحجز عنه. وقوله: ويمحو الله الباطل. فهي سلام بسمة، هذا بس اللي ذكر ابن كثير الباوي. البغوي يقول: أم يقولون، أي بل يقولون، يعني كفار مكة، افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك. قال مجاهد: يربط على قلبك. يربط يربط أو يربط يربط حطين يربط يربط على قلبك بالصبر حتى لا يشق عليك أذاهم. وقولهم إنه مفتر، قال قتادة: يعني يطبع على قلبك فينسيك القرآن وما أتاك، فأخبرهم أنه لو افترى على الله لفعل به ما أخبر عنه في هذه الآية. قوله: أم يقولون، بل يقولون، يعني كفار مكة، افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك. قال مجاهد: يربط على قلبك بالصبر حتى لا يشق عليك أذاهم. وقولهم إنه مفتر، قال قتادة: يعني يطبع على قلبك فينسيك القرآن وما أتاك، فأخبرهم أنه لو افترى على الله لفعل به ما أخبر عنه في هذه الآية، ثم ابتدأ فقال: ويمحو الله الباطل. قال الكسائي: فيه تقديم وتأخير، مجازه والله يمحو الباطل، وهو في محل رفع، ولكنه حذف منه الواو في المصحف على اللفظ كما حذفت من قوله: ويدعو الإنسان، وسندعو الزبان. يقصد يمحو الله. قال ليس الأكثر على قلبك، قال يصبرك، ثم قال ينسيك. قال يصبرك في الأول على أذاهم، ثم قبل ذلك ويفعل بك ما أراد. يعني كان كما شوف كلام قوله من شوف كلام القرطبي قوله فيش السلام عليكم. اقرأ قوله. قال القرطبي رحمه الله، قوله تعالى: أن يقولون افترى على الله كذبا. الميم صلة، والتقدير أن يقولون الميم صلة. نعم. والتقدير أن يقولون افترى، واتصل الكلام بما قبله، لأن الله تعالى لما قال: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقال: الله الذي أنزل الكتاب بالحق، قال إتماما للبيان: أم يقولون افترى على الله كذبا، يعني كفار قريش قالوا إن محمدا اختلق الكذب على الله. فإن يشأ الله يختم شرط، وجوابه على قلبك. قال قتادة: يطبع على قلبك فيمسك القرآن. فأخبرهم الله أنه لو افترى عليه لفعل بمحمد صلى الله عليه وسلم ما أخبرهم به في الآية. وقال مجاهد ومقاتل: إن يشأ الله يربط على قلبك بالصبر على أذاهم حتى لا يدخل قلبك مشقة من قولهم. وقيل المعنى: إن يشأ يزل تمييزك. وقيل المعنى: لو حدثت نفسك أن تفتري على الله كذبا لطبع على قلبك. قاله ابن عيسى. وقيل: فإن يشأ الله يختم على قلوب الكفار وعلى ألسنتهم وعاجلهم بالعقاب. فالخطاب له والمراد الكفار، ذكره القشيري. ثم ابتدأ فقال: ويمحو الله الباطل. شيخ محمد الأمين تكلم كان قال: فإن يشأ الله يختم على قلبك تحتم وجهان. فإن يشأ الله يختم على قلبك يعني يصبرك على أذاهم، والقول الثاني: فإن يشأ الله يختم على قلبك يعني لو ثبت على الله كذبا لفعل بك ذلك، لكنه معصوم عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليه وسلم. أبو حيان قال تقريبا قال: فإن يشأ الله يختم على قلبك، قال مجاهد: يربط على قلبك بالصبر على أذاهم حتى لا يشق عليك قولهم إنك مفترٍ. وقال قتادة وجماعة: يختم على قلبك ينسيك القرآن، والمراد الرد على مقالة الكفار وبيان إبطالها. وذلك كأنه يقول: وكيف يصح أن تكون مفتريات وأنت من الله بمرأ ومسمع، وهو قادر ولو شاء أن يختم على قلبك فلا تعقل ولا تنطق ولا يستمر افتراؤك ولا يستمر افتراؤك. فقصد له هذا المعنى، وحذف ما يدل عليه الظاهر اختصارا واقتصارا انتهى. هكذا أورد هذا التأويل أو أورد هذا التأويل عن قتادة ابن أورد هذا التأويل عن قتادة ابن عطية، وفي ألفاظه: فضالة لا تليق أن تستبى للأنبياء. وقال الزمخشري عن قتادة: ينسيك القرآن وينقطع عنك الوحي، يعني لو افترى على الله الكذب لفعل به ذلك. وقال الزمخشري: فإن يشأ الله يجعلك من المختوم على قلوبهم حتى تفتري عليه الكذب، فإنه لا يجترئ على افتراء الكذب على الله إلا من كان في مثل حالهم. وهذا الأسلوب مؤداه استبعاد الافتراء من مثله، وأنه في البعد مثل الشرك بالله والدخول في جملة

وعاجل العقوبة. والقول الثاني فيشل يخطب على قلبك يصبرك على أداهم. الشيخ أحمد كان ورجح الخاتم عبد الرحمن السعدي قال إن هذه الآية تدل على أنه يستحيل أن يفتري لبعض الله كذبا، لأن الله تعالى لا يمكن أن يمكنه، وهو قادر على أن يختم على قلبه فلا يعي شيئا، فكيف يمكنه ويجهر بالدعوة وهو يكذب عليه وينسب ذلك إلى الله؟ وهذا لا يمكن، الله قادر على قضاء عليه من أول وهلة، ولا يمكنه هذه المدة الطويلة، ويؤيده بمعجزات حتى يظهر على أعدائه، فتأييده وظهوره على أعدائه من أقوى الأدلة على أنه عليه الصلاة والسلام صادق بار، وأنه نبي مرسل، وأنه بلغ عن الله رسالته ودينه وشرعه. ثم قال ثم ينفي الله الباطل ويحق بكلمته، إن الله سبحانه وتعالى قدر وقضى أن الباطل ينفيه الله، وأن الله يحق الحق بكلماته، وأن الدين ظاهر وأن الباطل زاهق، إنه عليم بلا الصور، فهو سبحانه عليم بما تخفي الصدور وما تكنه، فلا يخفى عليه خافية. فختم الآية بهذا ببيان أن الله تعالى لا يخفى عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم وما يكون في نفسه، وأنه عليه الصلاة والسلام بار الراشد تابع للحق وليس مفتريا. فلو كان مفتريا والله عالم بما في الصدور لعاجله بالعقوبة، فقال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عن حاجزين. نعم. والشيخ ابن القيم ذكر القولين ورجح أنه بمعنى الختم كذلك في أي شيء في التفسير إشكال تفسير المنسوب للمقيم. أي نعم إشكال. قال وفي معنى الآية للناس قولان. نعم. أحدهما قول مجاهد ومقاتل إن يشاء الله يربط على قلبك بالصبر على أذاهم حتى لا يشق عليك. والثاني قول قتادة إن يشاء الله ينسك القرآن ويقطع عنك الوحي. وهذا القول دون الأول لوجوه. أحدها أنه خرج جوابا لهم وتكذيبا لقولهم إن محمدا كذب على الله وافترى عليه هذا القرآن، فأجابهم بأحسن جواب وهو أن الله تعالى قادر لا يعجزه شيء، فلو كان كما تقولون لختم على قلبه فلا يمكنه أن يأتي بشيء منه، بل يصير القلب كالشيء المختوم عليه فلا يوصل إلى ما فيه، فيعود المعنى إلى أنه لو افترى علي لم أمكنه ولم أقره. ومعلوم أن مثل هذا الكلام لا يصدر من قلب مختوم عليه، فإن فيه من علوم الأولين والآخرين وعلم المبدأ والمعاد والدنيا والآخرة والعلم الذي لا يعلمه إلا الله والبيان التام والجزالة والفصاحة والجلالة والإخبار بالغيوب ما لم يمكن من ختم على قلبه أن يأتي به ولا ببعضه. فلولا أني أنزلته على قلبه ويسرته بلسانه لما أمكنه أن يأتيكم بشيء منه. فأين هذا إلى المعنى الذي ذكره الآخرون؟ وكيف يلتئم مع حكاية قولهم؟ وكيف يتضمن الرد عليهم؟ الوجه الثاني أن مجرد الربط على قلبه بالصبر على أذاهم يصدر من المحق والمبطل، فلا يدل ذلك على التمييز بينهما ولا يكون فيه رد لقولهم، فإن الصبر على أذى المكذب لا يدل بمجرده على صدق المخبر. الثالث أن الربط على قلب العبد لا يقال له ختم على قلبه أو ختم على قلبه، ولا يعرف هذا في عرف المخاطب، ولا لغة العربي، ولا هو المعهود في القرآن، بل المعهود استعمال الختم على القلب في شأن الكفار في جميع موارد اللفظ في القرآن، كقوله ختم الله في جميع موارد اللفظ في القرآن، نعم، كقوله ختم الله على قلوبهم، وقوله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ونظائره. نعم، الحصل نعم في القول أن أي شيء له يختم على قلبك ما يصبرك على أذاهم، هذا قول رأس شبه مرجوح، وأن الراجح أن يسأل أخبارك أنه لو كنت مفتريا لختم الله على قلبك وجعلك لا تعي ولا تقدر أن تتكلم ولا أن تفتري على الله الكذب، وهذا هو الأرجح. أن تفسير هذا القول الله ارجعوا التفسير قول فيشهد له كما هذا الشيخ نوى اللي ذكرتم هو الأول، لو كنت افتريت على الله كذبا كما زعم هؤلاء المكذبون، نعم، لطبع الله على قلبك حتى يمسيك القرآن، نعم، ويسلبك ما أتاك من النعمة والخير والفضل العظيم، وهو عليه الصلاة والسلام، نعم، معصوم من ذلك. خير والنبوة والفضل، ويسلب ما أتاك من الخير من النعمة والخير والفضل العظيم، وهو عليه الصلاة والسلام معصوم من ذلك. وإنما هذا من باب بيان من افترى إثم، وإنما هذا من بيان من باب بيان عظم إثم من افترى على الله الكريم. طيب، سوزان الخير والنبوة والفضل العظيم، الخير والنبوة غفر. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبه، هذا ضبط أكثر المعنى. نعم، لولا ربطنا عكس الختم. نعم، لولا ربطنا على قلبها تكون من المؤمنين، ثبتناها. وهذا على أساس المعنى الأول، إنه نعم، إنه يصطبر الآية التي في سورة الكهف، ربطنا على قلوبها. نعم، ربط غير الختم. نعم، هذه بالإضافة اسم النبوة، الخير والنبوة والفضل، ويسلبك ما أتاك من النعمة والخير والنبوة والفضل، مش بعده والنبوة والفضل العظيم. نعم، بعد الآية اللي بعدها. أحسن الله إليكم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. يقول تعالى مبينا فضله وإحسانه على عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، أي إذا تابوا إليه من أي ذنب كان، إذا تحققت شروط التوبة وهي الإخلاص لله فيها والإقلاع عن المعصية وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزم الصادق على عدم العود إليها، ورد المظلمة إلى أهلها، وأن تكون في الوقت الذي تقبل فيه، بل بأن تكون قبل الموت وقبل طلوع الشمس من مغربها وقبل مجيء العذاب ورؤيته. فكل من أتى بهذه الشروط فإن الله يقبل توبته من أي ذنب كان، ويعفو عن السيئات، أن يمحو عما مضى من السيئات ويمحو أثرها من العيوب وما اقتضته من العقوبات، ويعلم ما تفعلون أي من الأعمال، ولا يخفى عليه شيء منها، وسيجازيكم عليها. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قيل الضمير يعود إلى الله تعالى، والمعنى أنه تعالى يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات دعاءهم، وقيل الضمير يعود على المؤمنين، والمعنى أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستجيبون لله ولرسوله. والمعنى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، نعم، قيل الضمير يعود إلى الله تعالى، والمعنى أنه تعالى يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات دعاءهم. وقيل الضمير يعود على المؤمنين، والمعنى أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستجيبون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وينقادون لشرع الله ودينه. والقول الأول وهو أن الضمير يعود إلى الله أرجح، لأن سياق الآيات في الحديث عن أفعاله تعالى، ولهذا قال تعالى ويزيدهم من فضله. نعم الراجح الأول أن الضمير يعود إلى الله ويستجيب الذي آمن وعمل. نعم أحسن الله عليك. ولهذا قال تعالى ويزيدهم من فضله، أي أنه تعالى يستجيب دعاءهم ويزيدهم من فضله فوق ما سألوه، ومن ذلك أن يقبل شفاعتهم لأنفسهم ولإخوانهم، فهذا فعله تعالى بالمؤمنين. من ذلك أن يقبل شفاعتهم، ومن ذلك أن يقبل شفاعتهم لأنفسهم ولإخوانهم، فهذا فعله تعالى بالمؤمنين. شفاعة النفس، ومن ذلك أن يقبل ويزيد، ومن ذلك قلتم يزيدهم من فضله، أي أنه تعالى يستجيب دعاءهم ويزيدهم من فضله على ما فوق ما سألوه، ومن ذلك أن يقبل شفاعتهم لإخوانهم. شفاعتهم لأنفسهم إخوانهم ويزيدهم من فضله. البغوي قال في قوله تعالى ويستجيب الذين آمنوا، أي ويجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا دعوه. وقال عطاء عن ابن عباس ويثيب، أي ويثيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، سوى ثواب أعمالهم أو سوى ثواب أعمالهم تفضلا منه. وقال أبو صالح عنه يشفعهم في إخوانهم ويزيدهم من فضله. قال من؟ نعم، وقال أبو صالح نعم يشفعهم، يشفعهم في إخوانهم ويزيدهم من فضله، قال في إخوان إخوانهم. والقرطبي كذلك قال ويستجيب الذين آمنوا، صلى الله عليكم، يشفعهم في أنفسهم. ها؟ ثم شيخنا هنا قلت ما يشفعهم في أنفسهم، أن يقبل شفاعتهم لأنفسهم ولإخوانهم. لأن الشيء لأنفسهم شيخنا. الدعاء يعني قلت دعاء. أنه يقبل ال. من كثير في قوله تعالى قال السدي يعني يستجيب لهم، وكذا قال ابن جرير معناه يستجيب لهم الدعاء لأنفسهم، يستجيب لهم الدعاء لأنفسهم ولأصحابهم وإخوانهم. وحكاه عن بعض النحاة وأنه جعلها في قوله فاستجاب لهم ربهم. نعم. ثم روى هو ابن أبي حاتم ثم وإني والله إني أرجو أن يدخل الله. نعم. ويستجيب شفاعتهم لأنفسهم كذا عندكم ويستجيب. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قيل الضمير يعود إلى الله تعالى. نعم. والمعنى أنه تعالى يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات دعاءهم. وقيل الضمير يعود على المؤمنين، والمعنى أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستجيبون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وينقادون لشرع الله ودينه. والقول الأول وهو أن الضمير يعود إلى الله أرجح، لأن سياق الآيات في الحديث عن أفعاله تعالى، ولهذا قال تعالى ويزيدهم من فضله، أي أنه تعالى يستجيب دعاءهم ويزيدهم من فضله فوق ما سألوا، ومن ذلك أن يقبل شفاعتهم لإخوانهم، لأنفسهم ولإخوانهم. ومن ذلك إيش؟ ومن ذلك أن يقبل شفاعتهم بأنفسهم ولإخوانهم أو دعاءهم بالشفاعة من ذلك. بس كنت كرم مع مسألة ها؟ ابن كثير يقول يشفعون في إخوان إخوانهم ومن ذلك شريك ومن ذلك أن يقبل شريك قبلها قبل ومن ذلك أن يقبل شفاعتهم لأنفسهم. قلتم والضمير يعود إلى الله أنه أرجح لأن سياق الآيات في الحديث عن أفعاله تعالى. طيب. ولهذا قال تعالى ويزيدهم من فضله أي أنه تعالى يستجيب دعاهم ويزيدهم من فضله فوق ما سألوا. نعم. ومن ذلك أن يقبل شفاعتهم في إخوانهم أن يقبل دعاءهم أن يقبل دعاءهم وشفاعتهم ماشي يقبل شفاعتهم لإخوانهم أيوه. يقبل شفاعتهم أن يقبل شفاعتهم لإخوانهم ودعاءهم شفاعتهم ودعاءهم لإخوانهم لأنفسهم سبق أن يستجيب دعاهم لأنفسهم أيوه. تحصل لأنفسهم نعم الله أن يقبل شفاعتهم لإخوانهم ودعاءهم شفاعتهم ودعاءهم لإخوانهم نعم. ويزيدهم من فضله فوق ما سألوه ومن ذلك أن يقبل شفاعتهم نعم. طيب ومن ذلك أن يقبل ومن ذلك أن يقبل شفاعتهم لإخوانهم نعم لا لإخوانهم ها. ولذلك شيخنا ابن كثير يقول ويزيدهم من فضله قال الشفاعة لمن وجبت له النار ممن اصطنع إليهم معروفا في الدنيا نعم وشفاعتهم لإخوانهم نعم. ومن ذلك أن يقبل شفاعتهم لإخوانهم فهذا فعله تعالى بالمؤمنين. أما الكافرون الذين جحدوا توحيد الله واستمروا على كفرهم فتوعدهم بقوله تعالى والكافرون لهم عذاب شديد أي موجع وهو عذاب النار والخلود فيها أبد الآباد نسأل الله السلامة والعافية. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. يقول الله تعالى مبينا حكمته في عدم بسط الرزق لجميع الناس ولو بسط الله الرزق لعباده أي بأن أعطاهم فوق حاجتهم ووسع الرزق عليهم جميعا فكانوا كلهم أغنياء لبغوا في الأرض أي لحملهم ذلك على الطغيان والأشر والبطر والبغي في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء أي ينزل من الرزق بقدر ما يشاء حسب ما تقتضيه حكمته مما فيه مصلحة العباد فله الحكمة التامة والخبرة التامة والبصر التام بشؤون عباده. ولهذا قال تعالى إنه بعباده خبير بصير ولكن ينزل بقدر ما يشاء أي ينزل من الرزق ما يشاء أي ينزل من الرزق بقدر ما يشاء حسب ما تقتضيه حكمته مما فيه مصلحة العباد فله الحكمة التامة والخبرة التامة والبصر التام بشؤون عباده. ولهذا قال تعالى إنه بعباده خبير بصير أي خبير بأحوال عباده وما يصلحهم بصير بهم وبشؤونهم كما أن من حكمته تعالى في جعلهم متفاوتين في أرزاقهم وأموالهم وفي عقولهم وأفهامهم وفي أعمالهم وقدراتهم إلى غير ذلك من التفاوت. إنه بعباده خبير بصير أي خبير بأحوال عباده وما يصلحهم بصير بهم وبشؤونهم كما أن من حكمته تعالى في جعلهم متفاوتين في أرزاقهم وأموالهم وفي عقولهم وأفهامهم وفي أعمالهم وقدراتهم إلى غير ذلك من التفاوت من حكمته تعالى في إلى غير ذلك من التفاوت. ومن حكمته تعالى في ذلك أن يسخر بعضهم لبعض ويخدم بعضهم بعضا ويخدم بعضهم بعضا. ومن حكمته تعالى ومن ينزل بقدر ما يشاء ولا وصل الله صلّى الله عليه وسلم بقدر ما يشاء إنه بالعباد خبير بصير. يعني بيان الحكم أنه ينزل بقدر ما يشاء لأنه خبير سبحانه بحوال العباد هو ما يصلحه بصير. وفي إثبات اسم الخبير والبصير لله تعالى صفة الخبرة والبصر إنه خبير بصير. نعم يقول إنه إيش إنه بعباده خبير بصير أي خبير بأحوال عباده وما يصلحهم بصير بهم وبشؤونهم. كما أن من حكمته تعالى في شعلهم متفاوتين في أرزاقهم وأموالهم وفي عقولهم وأفهامهم وفي أعمالهم وقدراتهم إلى غير ذلك من التفاوت. ومن حكمته تعالى في ذلك أن يسخر بعضهم لبعض ويخدم بعضهم بعضا كما قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا لاحتياج بعضهم إلى بعض وقيام مصلحة كل أحد بغيره ولو كانوا على وتيرة واحدة لتعطلت مصالحهم وأعمالهم. ولو كانوا على وتيرة واحدة لتعطلت مصالحهم وأعمالهم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وهو الذي ينزل الغيث أي المطر سمي غيثا لأن الله يغيث به. حكمة الله تعالى ورحمته بعباده أنه سبحانه وتعالى فاوت بين عباده في الأرزاق جعل هذا غنيا وهذا فقير ليخدم بعضهم بعضا ولتقوم حياة الناس ومصالحهم ولئلا يبغوا في الأرض. ولو بسط الله رزق العباده لبغوا في الأرض ولكن الله ينزل بقدر ما يشاء يقدر ما يشاء وفق حكمته لكل ما يناسبه وما يصلحه إنه بعباد خبير بصير. هذا من فضل الله تعالى وإحسانه ورفته بعباده أنه فاوت بينهم ولا يبسط الرزق لجميع العباد بل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفق حكمته سبحانه وما يصلح أحوال عباده. نعم أحسن الله لك. وهو الذي ينزل الغيث أي المطر سمي غيثا لأن الله يغيث به العباد والبلاد وفيه حياة الأبدان وفيه حياة لأبدان الناس والحيوانات وحياة للأرض بعد موتها من بعد ما قنطوا أي من بعد أن قنط الناس ويئسوا فيأتيهم الله به على حين فاقة فإذا جاءهم استبشروا وفرحوا كما قال تعالى فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وكانوا قبل ذلك آيسين قانطين وينشر رحمته أي الغيث سماه رحمة لأن الله تعالى رحم به العباد والمعنى أنه تعالى يعم بذلك الغيث تلك الناس. وهو الذي ينزل الغيث أي المطر سمي غيثا لأن الله تعالى يغيث به العباد والبلاد وفيه حياة لأبدان الناس والحيوانات وحياة للأرض بعد موتها من بعد ما قنطوا أي من بعد أن قنط الناس ويئسوا فيأتيهم الله به على حين فاقة فإذا جاءهم استبشروا وفرحوا، كما قال تعالى: فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وكانوا قبل ذلك آيسين قانطين. وينشر رحمته أي الغيث سماه رحمة، لأن الله تعالى رحم به العباد، والمعنى أنه تعالى يعم بذلك الغيث تلك الناحية وتلك البلدان، ويخرج به ما يكون رزقا لهم ولأنعامهم. وإن كانوا قبله مبسين، كانوا قبل نزول الغيث عائسين كما في آية الروم، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم لمبلسين يعني عائسين. نعم قانطين. أحسن الله إليك. وهو الولي أي ولي عباده الذي الذي يتولاهم بما يصلحهم، وهو الذي يتولى عباده المؤمنين خاصة فينصرهم ويؤيدهم ويحفظهم ويسددهم. الحميد أي المحمود على أقواله وأفعاله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وله جميع أنواع المحامد ملكا واستحقاقا. نعم. وهو عاد جملتين قبله. وهو الولي. نعم. أي ولي عباده الذين يتول الذي يتول ولي عباده الذين وهو أي ولي عباده الذي يتولاهم. نعم. الذي يتولاهم بما يصلحهم، وهو الذي يتولى عباده المؤمنين خاصة فينصرهم ويؤيدهم ويحفظهم ويسددهم. الحميد أي المحمود على أقواله وأفعاله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وله جميع أنواع المحامد ملكا واستحقاقا. نعم. وفيه ثبات اسم الولي لله، اسم الحميد عبد الولي عبد الحميد، فيطلق على الله. ولايته نوعان عامة وخاصة. ولايته لعباده جميع العباد العامة يتولاهم بما يصلحه ويقيم حياته، فيعافيهم ويرزقهم من الأقوات ما تقوم به مصالحهم. ولاية خاصة من يتولاهم برحمته وتأييده وتسديده وتوفيقه الخيرات وإعانتهم على إقامة دينهم وصلاح أمر آخرتهم. الحميد المحمود على كل شيء. ما ذكرنا ما انتهى الكلام على الآية. أين اسم الولي اسم الحميد ما شرع لها القسم إثبات اسم الولي والحميد. ابن عطية يقول: وهو الولي أي من هذه أفعاله فهو الذي ينفع إذا والى، وتحمد أفعاله ونعمه، لا كالذي لا يضر ولا ينفع من أوثانه. ما لك اسم الولي ابن كثير قال: هو المتصرف لخلقه بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، هو المحمود العاقبة في جميع ما يقدر ويفعله. السعدي يقول: وهو الولي أي الذي يتولى عباده بأنواع التدبير ويتولى القيام بمصالح دينهم ودنياهم. الحميد في ولايته وتدبيره، الحميد على ما له من الكمال وما أوصله إلى خلقه من أنواع الإفضال. في الربوبية ربوبية عامة وخاصة، ربوبية لكل شيء، ربوبية خاصة للمؤمنين تربيتهم وإصلاح أمر دينهم، كذلك تولي الولي الحميد تولى عباده بما يصلحهم ويقيم حياتهم، وتولى المؤمنين خاصة بما يصلح أمر دينهم. الحميد المحمود على لسان أسئلة رسله وأنبيائه وملائكته. شيخ محمد يقول لا يا عم. نعم شيخ محمد بن عثيمين. نعم ما ذكر الخاصة. لا يقول وهو الولي المحسن للمؤمنين الحميد المحمود عندهم. قوله وهو الولي المحسن للمؤمنين ففسر الولاية بالإحسان، والصواب أن الولاية عام. فقوله وهو الولي أي الذي يتولى أمور عباده، وقوله الحميد أي المحمود على هذه الولاية لأنها ولاية رحمة وحكمة وعدل فيحمد عليها. إذا كان الله تعالى هو الولي فإلى من يلجأ إذا ضاقت عليه فإلى من يلجأ ويلجأ إذا ضاقت الأمور؟ يلجأ إلى الله تعالى لأنه ولي، كما أن اليتيم يرجع إلى وليه في تصريف ماله. قوله الحميد أي المحمود على ولايته. كما أن إيش؟ كما أن اليتيم يرجع إلى وليه في تصريف ماله. وقوله الحميد أي المحمود على ولايته، وولاية الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين لا تخرج عنهما، إما إحسان وإما عدل، والثالث ممتنع وهو الظلم. فولاية الله لا تخرج عن هذين الأمرين، أن أعني الإحسان والعدل. نعم. المولى هو الولي، يعني آية ثم ردوا إلى الله مولاهم بالحق. نعم نعم بمعنى بمعنى الولي. وذكر هذا الشيخ الشنقيطي الولي والمولى قد يكون هناك فرق بينهما، الفرق بين الرؤوف والرحيم. ذكر أن نفس المعنى اللي ذكرتم أنها في دفع قال ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أصحاب الحاسبين. سبحان الله أمين. أين قال الشنقيطي رحمه الله في دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب، والجواب عن هذا أن معنى كونه مولى الكافرين أنه مالكهم المتصرف فيهم بما شاء، ومعنى كونه مولى المؤمنين دون الكافرين أي ولاية المحبة، أي ولاية المحبة والتوفيق والنصر والعلم عند الله تعالى. نعم تكون عامة خاصة بحي ما سأل اسم هذا الولي. نعم كمل شوية ودي أسئلة. قرطبي ما قال الولي الذي ينصر أولياءه فقط. نعم. الحميد المحمود بكل لسان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله. قال الله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. قوله تعالى ومن آياته أي الدالة على بديع خلقه وكمال قدرته وسعة عظمته ووحدانيته واستحقاقه للعبادة دون ما سواه. خلق السماوات والأرض فقد أوجدهما من العدم مع كبرهما وعظم أجسامهما، ولم يلحقهم في ذلك نصب ولا تعب ولا إعياء. ثم هذه السماء جعلها عالية البناء واسعة الأرجاء ورفعها بغير عمد ترونها ولا ترى فيها من شقوق ولا فطور، وزينها بالنجوم والكواكب السيارة والثابتة. وهذه الأرض جعلها مستقرة ثابتة مذللة لأهلها، وجعل فيها النبات والأشجار والأنهار والبحار والجبال والهضاب إلى غير ذلك مما جعله فيها. فالسماوات والأرض من آيات الله العظيمة، ولهذا لفت الله أنظار عباده للنظر فيهما نظر تفكر واعتبار في آيات كثيرة. وقوله تعالى: وما بث فيهما من دابة، أي وما نشر في هذه السماوات والأرض من أمم المخلوقات التي لا يعلمها ولا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، وكلهم مختلفون في طباعهم وأجناسهم وخلقتهم. وهذا مما يدل على عظمته، على عظمة سلطانه وقدرته. وكلهم مختلفون في طباعهم وأجناسهم وخلقتهم، وهذا مما وقوله تعالى: وما بث فيهما من دابة، أي وما نشر في هذه السماوات والأرض من أمم المخلوقات التي لا يعلمها ولا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، وكلهم مختلفون في طباعهم وأجناسهم وخلقتهم. وهذا مما يدل على عظمة سلطانه وقدرته، وأنه الإله الحق المستحق للعبادة دون ما سواه. صلى الله عليه وسلم. وإيش فيها؟ وهذا مما يدل على عظمة سلطانه وقدرته. نعم. وأنه الإله الحق المستحق للعبادة دون ما سواه. ولما بين تعالى قدرته العظيمة في خلق السماوات والأرض وما فيهما، استدل بذلك على قدرته على البعث وإعادة الخلق، فقال تعالى: وهو على جمعهم، أي جمع الخلائق يوم القيامة للحساب والجزاء، إذا يشاء، أي حين يشاء جمعهم قدير. فكما أنه سبحانه وتعالى أوجدهم من عدم وابتدأ خلقهم، فهو قادر على جمعهم يوم القيامة وبعثهم خلقا جديدا. فالقادر على البدء قادر على الإعادة. صلى الله عليكم. فقال تعالى: وهو على جمعهم، أي على جمع الخلائق يوم القيامة للحساب والجزاء، إذا يشاء، أي حين يشاء جمعهم قدير. فكما أنه سبحانه وتعالى أوجدهم من عدم وابتدأ خلقهم، فهو قادر على جمعهم يوم القيامة وبعثهم خلقا جديدا. فالقادر على البدء قادر على الإعادة. نعم، كثير ما يستدل به سبحانه على البعث بالبدء، خلق الإنسان أولا نطفة، ومن آية خلق السماوات والأرض وما فيهما من دابة، وهو على جمعهم إذا شاء قدير. يبدو الخلق ثم يعيده. ومن آياته العظيمة تدل على خلق السماوات والأرض، خلق السماوات من خلق السماوات، هذه من الآيات والدلائل على قدره وحدانيته. فالذي خلق السماوات والأرض قادر على كبرهما وسعتهما وعظم أجسامهما، قادر على أن يخلق ما دونهما من بعث الخلائق، بعث الخلق، وهو سبحانه قادر إذا شاء، قادر وعالم، ولكنه سبحانه وتعالى حكيم، هو يعلم وله الحكمة، فهو قادر على جمع الناس، قادر على جمعهم. وكما أنه قادر على إيصال النفع إليهم بكل طريق، هو قادر على جمعهم إذا يشاء قدير، لا يعجزه شيء. ويقول هو من آياته، قل هو من آياته خلق السماوات

وفيها دليل على البعث والجزاء والحساب. نعم يراجع كتب اللغة ولسانه إذ فرق بين إذ وإذا، وأن أحدهما ينوب عن الآخر، وأن إذا تأتي بمعنى إذ. نعم ثم قلتم وليس في هذه الآية مستدل للمعتزلة القائلين إن ثمة أشياء لا يقدر عليها، ولهذا فهم لا يقولون إن الله على كل شيء قدير، وإنما يقولون إن الله على ما يشاء قدير. وقصدهم من هذا إنكار دخول أفعال العباد في قدرة الله، وأن الله لا يقدر عليها، وأن العباد هم من يخلقون أفعالهم، وأن الله لا يقدر على هداية أحد ولا إضلال أحد، نعوذ بالله. وقولهم هذا غلط وباطل، لأنه تعالى قد أخبر عن نفسه في آيات كثيرة بأنه وليس في الآية مستدل للمعتزلة القائلين إن ثمة أشياء لا يقدر عليها، وهي أفعال العباد. نعم. ولهذا فهم لا يقولون إن الله على وهي أفعال العباد أشياء يقدر عليها وهي أفعال العباد، والعبد هو الذي يخلق في نفسه طاعة ومعصية. فإذا ولهذا قالوا إنه يستحق الثواب على كما يستحق الأجير وأجرته، فهذا عرق جبينه، ما يقول إنه فضل من الله، نعوذ بالله. كما أنهم أوجب على الله أن يعاقب العاصي، لأن الله لا يخلف وعيده، هم يقولون بوجوب الأصلح والصلاة على الله من أصوله، هذا انحراف وإلحاد، نسأل الله السلامة والعافية. فالعبد الذي يخلف لنفسه طاعته المعصية، فإذا خلق الطاعة استحق الثواب على الله كما استحق الأجر، وإذا فعل المعصية وجب على الله أن يعاقبه، وليس له أن يعفو عنه، لأن الله لا يخلف وعيده. تحكم على الله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وليس في الآية مستدل للمعتزلة القائلين إن ثمة أشياء لا يقدر عليها وهي أفعال العباد، ولهذا فهم لا يقولون إن الله على كل شيء قدير، وإنما يقولون إن الله على ما يشاء قدير، حتى يخرج أفعال العباد المسيح، لأجل أن يخرج أفعال العباد المسيح. نعم هو قدرة. نعم نعم. وإنما يقولون إن الله على ما يشاء قدير. بس لا لا لا ذكرتم أنتم. وقصدهم من هذا إنكار دخول أفعال العباد في قدرة الله. نعم. وأن الله لا يقدر عليها، وأن العباد هم من يخلقون أفعالهم. وأن العباد هم من يخلقون أفعالهم. هم الذين. هم الذين يخلقون. وأن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، وأن الله لا يقدر على هداية أحد ولا إضلال أحد. وقولهم هذا غلط وباطل. لعله ضلال. قولهم هذا كلمة غلط قد تكون. لا في أقوى من كلمة غلط. يعني ضلال وحراف أو. أقول هذا باطل وفاسد. غلط وباطل قلتم مذكور. نعم. نعم لأنه تعالى قد أخبر عن نفسه فئات كثيرة بأنه على كل شيء قدير. قل هذا فاسد وباطل. قالوا قل من يهدي الله فهو المهتدي، يقول سمى في هذه الأمراض التسمية، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يعني يسميه ضالا ويسميه مهتديا، هكذا حرفوا يضل من يشاء يعني يسميه ضالا، ويهدي من يشاء يسميه مهتديا، وإلا فهو العبد هو الهادي نفسه وهو المضل نفسه، صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فهذا مقيد بجمع الخلائق يوم القيامة. نعم، قيد بجمع الخلائق يوم القيامة. بس فقط. ما أخبرش إن شاء الله حسين قد سياسة، قد بين الله تعالى في الأخبار الكثيرة أنه يجمع الخلائق. شوف كلا عباس الشهد رحمه السيد، وقد بين الله تعالى في الأخبار الصادقة أنه يجمع الخلائق يوم القيامة، أنه يبعث الخلائق ويجمعهم اليوم لا ريب فيه ويحاسبهم ويجازيهم. الحافظ بن كثير قال وهو على جمع ذي شاء القدير، قال أي يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين وسائر الخلائق في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر فيحكم فيهم بحكمه العدل الحقي. بس قبل هذا نقول وقد أخبر سبحانه وتعالى، جاءت الأخبار الصادقة في الكتاب والسنة أن الله تعالى يجمع الخلائق يوم القيامة للحساب والجزاء، ويحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم عليها، إن خير فخير وإن شر فشر. هاي نضيفها يعني؟ نعم. جاءت الأخبار الشفكاري شر الشهر نحن السعدي، جاءت الأخبار الصادقة. ها؟ قرأنا من أول شيء. هي قرأت عربة وقد جاءت الأخبار الصادقة، ذكرت الأخبار الصادقة من الكتاب والسنة أن الله تعالى يجمع الخلائق، أن الله تعالى يبعث الناس ويجمع الخلائق يوم القيامة للحساب والجزاء. جاءت الأخبار. فقد جاءت الأخبار الصادقة في الكتاب والسنة أن الله تعالى يبعث الناس ويجمع الخلائق للحساب والجزاء. نعم. نعم. شيخنا فيه الكلام حول إذ وإذا. قال يحتار العديد من الناس وخاصة الطلاب بين استخدام إذ وإذا. يحتار؟ أي نعم. وذلك لأنهما متقاربين في النطق والكتابة، ولكن لا يعرفون الفرق في المعنى ومواضع الكتابة وتأثير كل منهما في الإعراب بالنسبة للجملة الموضوع فيها. ولكن لا، ولكن لا يعرفون الفرق في المعنى ومواضع الكتابة وتأثير كل منهما في الإعراب بالنسبة للجملة الموضوع فيها. قال الفرق بين إذ وإذا، إذ يرى العديد من أساتذة اللغة أن إذ يعتبر ظرف من الظروف الزمنية التي تعبر عن الزمن الماضي، ولا تعتبر أداة من أدوات الشرط على الإطلاق، حيث أن إذ هي زمنية تدل على الماضي وليست شرطية. أمثلتها من القرآن واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. وإذا يعتبر ظرفا وأيضا أداة من أدوات الشرط، حيث أطلق عليه علماء وأساتذة اللغة أنه خافض لشرطه منصوب لجوابه، ويتم بناؤه على السكون ويدل على المستقبل، وأحيانا يدل على الماضي. أمثلته حتى إذا أدركه الغرق، حتى إذا بلغ مغرب الشمس، وإذا رأوا تجارة ولهم إذا يشاء قدير. نعم، إذا وقعت الواقعة، وإذا ما أنزل السورة. إذا يشاء قدير يعني في المستقبل، وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه سيجمع الخلائق كما يحب سبحانه وحاسب ويجمعهم إذا أراد ذلك. نعم. طيب نعم كم نعم كم. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة، أي من الهموم والغموم والأحزان والأمراض والجدب والقحط وتسليط الأعداء والحروب وغلاء الأسعار وجور الولاة وغير ذلك من المصائب، فبما كسبت أيديكم، أي بسبب ما كسبت أيديكم من الذنوب والمعاصي والسيئات، وهذا في الغالب. وإلا فليس كل ما يصيب الإنسان يكون عقوبة، بل قد يصاب الإنسان بالأمراض وبغيرها من الهموم ويبتلى بالأعداء ليرفع الله له درجاته كما حصل للأنبياء والرسل. ويعفو عن كثير، أي ويعفو عن كثير منها، ولا يؤاخذكم بها ولا يجازيكم عليها. وهذا من حلمه سبحانه وتعالى، فإنه لو جاز العباد بجميع أعمالهم السيئة لهلكوا، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكنه سبحانه يعفو ويصفح عن كثير. وهذا من حكمه كذلك، وهذا من حكمه، أو هذا من حكمته ورحمته لعباده. شلك من حلمه موجود. نعم هذا، وهذا من حلمه. طيب قال من حلمه ورحمته، وهذا قبله، هذا من حكمته وحلمه ورحمته، وهذا من حكمته وحلمه ورحمته. نعم، وهذا من حكمته وحلمه ورحمته سبحانه وتعالى، فإنه لو جاز العبادة بعباده. وهذا من حكمته وحلمه ورحمته سبحانه وتعالى بعباده. نعم، فإنه لو جاز العبادة، أو لو جازاهم، فإنه لو جازاهم بجميع أعمالهم السيئة لهلكوا، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكنه سبحانه يعفو ويصفح عن كثير. وقوله تعالى: وما أنتم بمعجزين في الأرض، أي بفائتين على الله هربا في الأرض ولا في السماء، وما لكم من دون الله من ولي يتولاكم ولا نصير يدفع عنكم عذاب الله إذا نزل بكم أو يمنعكم مما يريد الله بكم من خير أو شر. والمعنى: فاحذروا عقوبة الله وبطشه واستقيموا على طاعته. فيه أنتم معجزين في الأرض، أي بفائتين على الله. نعم، هربا في الأرض ولا في السماء. فيها هل لها نظير الآية: وأنتم معجزين في الأرض ولا في السماء؟ فيها لها نظير هذه الآية: وأنتم معجزين في الأرض ولا في السماء؟ ها؟ تأخذوا من أقطار السماء والأرض فانفذوا لا تأخذون إلا بسلطان. نعم، وفي غيرها أيضا: معجزين في الأرض. نعم، في قوله تعالى: نعم يا مساجين وسيل استطعت من تنفذ من قول السماء وقوله وما تموزنا في الأرض لا تحسبن الذين موزنا في الأرض حسب الذين آمنوا سأي يسرقون ساء ما يحكمون. كل هذه الآيات السماء نعم من كتب الذكر وما أنتم بموزنا في الأرض ولا في السماء كقوله تعالى في السماء كبوت العقرب سائلة موزنا في الأرض ولا في السماء ولا كنت لها كقوله تعالى في سورة العنكبوت كقوله تعالى في سورة العنكبوت وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دوني من ولي ولا نصير وقوله تعالى في سورة الرحمن يا معشر الجن والإنس وقوله تعالى لا تحسبن الذين معجزين في الأرض في سورة النور وقول لهم حسب الذي عمل سيئة يقول أن سلام يحكم في سورة الجاثية لذا آية الثلافة معنى اكتبها لها تضاف فيها بعدين تضاف بعضها ينقل التفسير المطول لكن اطلفها الآن تضاف هذا العنكبوت عنكبوت أضفتها وما تم... ها؟ أضفت العنكبوت طيب آية النور لا تحسبن الذين معجزين في الأرض وآية الرحمن إن استطعت من تمر ما شديد هي كلها مضيفة هنا أم في المطول تضاف ها هنا في ما يخاف تنقل له بعدين يقولون نعم وكذلك سورة الجاثية سورة الجاثية بحسب الذين يعمل الصالحات أن يسبقون ساء ما يحكمون قل إيه وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. جمعهم الشيخ في شنقيط جمعهم عند قوله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين كفروا معجزين. الآية هذه كلها. نعم. نعم. كذلك. بعد كذا هاي سورة الأحقاف من ابتاع الله في المسجد في الأرض وليس لهم دون أولياء أولئك في ضلال أيضا كذلك ستنقل التفسير المطول ومن لا يوجد داعي الله فليس بمسجد في الأرض وليس لهم دون أولياء أولئك في ضلال مبين. نعم. قال تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. وقف على الآية هذه إن شاء الله تستنى في الدروس إن شاء الله من يوم الأحد الموافق 13 نعم 6 بحول الله صلى الله عليه وسلم حياة طيبة اللهم آمين صلى الله عليه وسلم قد جميع لنا في وعلم الصالح ونثبت الجميع على الهدى إنه لذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك